الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد. هذا هو شرح الحديث 32 من حديث 40 النووية، وهو حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، طبعا النووي قال أخرجه ابن ماجه والدارقطني. ابن ماجه لم يخرجه من حديث أبي سعيد، وإنما أخرجه بإسناد منقطع من حديث عبادة بن الصامت. وأما الدارقطني فنعم أخرجه من حديث أبي سعيد من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد. وكما قال النووي أيضا: ورواه مالك في الموطأ مرسلا، رواه مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إذن مدار هذا الحديث على عمرو بن يحيى، ورواه عنه مالك والدراوردي. فأما الدراوردي فذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الاتصال، يعني عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مالك فلم يذكر فيه الاتصال، فقال عن عمرو بن يحيى، عفوا الدراوردي ذكر فيه أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مالك فرواه مرسلا، لم يذكر فيه أبا سعيد، حيث رواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أي منقطعا. قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، ولا يسند من وجه صحيح، انتهى. لكن هذا الحديث ورد من طرق كثيرة، وورود الحديث من طرق كثيرة ليس دائما يقوي الحديث، بل بعض الأحيان يدل على ضعفه، وبعض الأحيان يقوي الحديث، وهذه القضية تحتاج إلى فقه. وهنا أنبه على كثير من من الأخطاء التي تقع في تقوية الحديث بالشواهد أو بكثرة الطرق، وخاصة من بعض من يعتني بالحديث من المعاصرين. هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق في كل حديث بعينه، ليس هناك قاعدة ظاهرية في هذا الأمر. أقصد بظاهرية أنه مثلا الحديث إذا ورد مثلا من 4 طرق ضعيفة إذن هو صحيح أو حسن أو حسن، هذه القاعدة غير صحيحة، وإنما ينظر في كل حديث بحسب الطرق. في بعض الأحيان يترجح أن هذه الطرق تقوي الحديث وتصل به إلى حد أن الاحتجاج عند كثير من أهل العلم، وبعض الأحيان تدل كثرة الطرق على الخطأ. المراد أن هذا الحديث هو مما قواه أهل العلم بكثرة طرقه. قال ابن رجب، وقد ذكر الشيخ يقصد النووي أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، هذا كلام رجب أيضا، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال الشيخ عبد الله السعد رحمه الله حفظه الله تعالى: وهذه الشواهد اللفظية بعضها يقوي البعض الآخر، إضافة إلى تباين مخارجها ومجيء طرق أخرى للحديث. الوجه الثاني: هذا الحديث هو معناه ثابت في الشريعة من نصوص أخرى، وهذا أمر واضح. فالنفي الضرر والمنع من الضرر، أن يضر الإنسان بغيره، هذا ثابت في الشريعة، ويعبر الفقهاء عن هذا المعنى بقاعدة فقهية كبرى، وهي الضرر يزال. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى كلاما نفيسا، يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات، كقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تضار والدة بولدها. ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغصب والظلم، وكل ما هو في معنى إضرار وضرار، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك، وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك. طبعا هو كان يتكلم في سياق موضوع الأخبار القطعية وغير القطعية، لكن هذا موضع الشاهد. الوجه الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هل هما بمعنى واحد أم كل كلمة لها معنى؟ هناك أقوال، منهم من قال إن المعنى واحد، لا ضرر ولا ضرار، وكررت للتأكيد. ومنهم من قال بأن الفرق أن الضرر هو إيصال الضرر بدون قصد، قد يضر الإنسان بغيره بدون قصد، فهذا ممنوع شرعا، والضرار المقصود به إيصال الضرر بقصد، وكله ممنوع. وبعضهم قال إن الضرر هو أن يفعل الإنسان شيئا ينتفع به في نفسه ويكون هذا الانتفاع أو هذا الشيء يضر بغيره، والضرار هو أن يعمل الإنسان شيئا لا منفعة له فيه وإنما فيه إضرار بغيره، فكل ذلك ممنوع شرعا. الوجه الرابع، هذه القاعدة الكبرى لا ضرر ولا ضرار يدخل تحتها صور كثيرة من الأعمال، من الأعمال ما هو منصوص في الشرع على أن يعني أنه ضرر أو أنه لا ينبغي أن يضر بهذا العمل في هذا العمل بأحد. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى في الرجعة في الطلاق: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني لا يكون قصد المرأة الزوج في الرجعة في الطلاق أن يمسكها ليضر بها فقط، هذا منهي عنه نصا، تمسكوهن ضرارا. وأيضا في الرضاع قال الله سبحانه وتعالى: لا تضار والدة بولدها. مجاهد فسر الآية بقوله بمعنى أنه لا ينبغي أن يمنع الرجل امرأته من إرضاع طفلها. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى: ولا مولود له بولده، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أيضا قيل في ذلك في نفقة الإرضاع، ما يضر الأب الزوج في نفقة الإرضاع التي ينفقها على ولده. إذن هذه مما جاء النص عليه في الشرع بأنه لا ضرر فيه، أنه ينبغي أن يجتنب الضرر فيه. وأيضا كما قلنا هناك أشياء كثيرة تدخل في هذه القاعدة لم يأتي النص عليها في الكتاب أو السنة، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد.